باب داعي على استدلال بل هذا جس تالي ما بعث الله نبيا من جد ادم الى محمد الا لان يبشروا بولايه نبيهم وبخير قالوا بذل بان رسول الله لم يرسل فدعوا ان تقرا من قبلك بالرسول لله به الي انه لا اله الا انا تعبدوا دعوا لكم من القران بان رسول الله لم يرسل بعد انبياء الله لم يباشر الا ليجعلوا الناس الى عباده الله الا ليجعلوا الناس بالكفر عن الشرك لكن انت لا ما بعثوا الا ليجعلوا الناس الى ولايه علي وبكر وكان هذا هو المقصد بالبعثه في رسول الله صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله حتى قالوا فهذه الايه نزلت هكذا فابو بكر بعد عمره مع عمر وبعد عمره مع ابي بن خالد وزيد وغيره من حفاظ وقراء هذا القران المجيء فامروا ما بينهم فحلفوا هذه الايه وبشان ذلك ايضا كانت الايه هكذا يوم يعز الظالم اي ابو بكر لم يكن ذلك يوم يعز ابو بكر على يديه يقول يا ليت اتخذت مع الرسول سبيلا يا ليت لم اتخذ امرا خليلا فهي لم احسن وسلم الى لك حدثي طيب ماذا هذا اظن بانكم معي تدركون بانهم لماذا قالوا هذا لكي لا يحتج بهذا القران لرفع النزاع ورفع الخلاف لان الانسان لا يرجع لرفع النزاع والخلاف الا من الشيء الثابت فما دام ان القران غير ثابت فكيف نستطيع ان نرجع الى هذا ما نخرج منه قال كل ايه كانت في حق علي واولاده هدفوه وكل آية فيها ذنب لهؤلاء هدفوه وكل شيء كانت تخالف هراه هدفوه وزادوا فيه ما وزادوا فيه تبت يدا ابي لهب النظر ابو لهب قال يا رسول الله تعالى ابي لك ما هو مرضى اصحابه ارادوا تعريض رسول الله لا يا هدف انت زادوا فيه فهكذا القران راح بقي سنه رسول الله فقالوا ان اصحاب رسول الله كلهم يرتدوا الا ثلاثة مقداد بن ابي ذر المسلم فماذا قال ان اصحاب رسول الله كلهم يرتدوا ولم يبقوا مسلمين فكيف نؤمن فكيف نعمل لانهم لم يخرجوا الى رسول الله عياذ بالله فكيف نعتبر ولا روايه وانتم تعرفون كلكم ان سنه رسول الله كلها مرضيه من هؤلاء اصحاب رسول الله وبعد هذا عن رسول الله رسول الله قد راح فالان ماذا بقي بين ذلك بقي الترهات والخزعبلات والاباطيل والازابيل والعقائد اليهوديه والافكار التي حملها ابن سراء اليهودي الباكر الخبيث مثير الفكر ومدمر الاسلام والمخطط لان يصد سيل هذا الدور بقي افكاره فاقل نرجع اليه ويرجع اليه فهكذا فزل بأن لا يرتقى هذا النزاع إلى أبد الأبد لا يمكن رح يبقى لا أي شيء من جهة فهكذا كان قصدهم تدمير الإسلام والوقوف في سبيله لأن لا ينتشر والانتقاد منه ليوم دمر قواه في بني قريظة ورسولة بني قريظة وأجلاهم بالخيبر أرادوا الانتقام من ذلك الإسلام الذي دمر شوكته وقوته وقد انشق حولهم بعد ذلك الفرس الحاقدين الحارقين الحاقدين الذين دمر ثقافتهم وكسر شوكتهم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى فارس الاسلام ونابغه نابغه الاسلام والعبقري الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الناطق باللهجه العبقريه. قالوا ان هذا عمر عياذا بالله. قالوا ما قالوا فيه والانسان لا يستطيع ان ينقل عباراته في حقه والحكم الذي يحملون ضده لاجل هذه الفتوحات الاسلاميه التي حصلت في ايامه الميمونه وفي آخر الرشيد تنبئ عن ذلك الحكم الغل تجاه هذا الشخص الميمون الكريم رضي الله تعالى عنه. رواية واحدة تريد أن أقربها عجبا حتى ندرك الموضوع. يقولون أن قائلهم أي مهديهم الغائب في السراب الذي لم يولد قط والذين يقولون عنه بأنه دخل في سرداب السامراء وأنا بنفسي ذهبت إليه أي إلى ذلك الغائب كنت فيه لأنه مشركنا ويحمج فذهبت إلى الله الذي رأيت ذلك الغائب وحكم ذلك الغائب لا يتجاوز أن يستعين. أنا سألت القشراني الذي يجلس على غاره فيهد التراب على رؤوس المسلمين أو على رؤوس البلاء والسفهاء الذين يأتون لزيارة هذا الغائب في هذا السرداب. قلت له من هذا الغارة لا يمكن أن يخرج الفارة فإمامكم كيف يخرج؟ أشهد الله بأن هذا الرجل قلت له بهذا الكلام وأنا قد تعذبت على الصراحة بل يكن ماذا يكن إلا ولي الله الذي نزل الكتاب. قل له بكل الأعداد قلت له من هذه الغارة يخرج إمامكم الذي لا يمكن أن يخرج من الركاب كيف يخرج من إسماعيل ضحك. قال يا شيخ اتق الله لو يخرج لندوسه بالنعال يخرج ويسرد علينا بالسلام بهذه الكلمة. قال خلي بني اخذ ابن اهل كبر لانه ما كان هناك احد. قال خليه ياخذ لو خرج لنضربه بالنعال يريد ان يخرج ويسرد علينا بالسلام. كل هذا ايضا يؤمنون بان هذه سر حياه الناس في هذا البلد ولكن يذهبون على اصولهم. فحاضر الكلام يقول ان هذا الغائب الموجود لمن يخرج يخرج من مكة فيذهب إلى المدينة فيأتي إلى الهجرة فيهدمها هذا مهدية يهدمها ثم يأتي إلى قبر أبي بكر وعمر فيخرجه فيخرجان طريان كأنهما كبرا اليوم. شوف الله أجبر الكذابين بأن ينطقوا بالحق الكلام جرى على لسانهم بدون ان يدركوا ويشعروا. قالوا فيخرجان طريان كانهما كبر اليوم فيهيهما ينظر الى الحس والجن فيضربهما بالجريد والنعال عياذا بالله فاغرار في الله لمجيئه ومجيئه ومجيئه يضربهما بالجريد والنعال ثم يصلبهما على جذوع النحل ولكن الحكم لا يمشي. قال ثم ينزلهما ثم يهيئهما ثم يصلبهما على جذوع النحل ثم ينزلهما ثم يقول يكفي هذا قال لا يكفي لان حقدنا لسه مدح رهيننا لم يدر. قالوا فيقتلهما ألف مرة ألف مرة. ولماذا نزل إلى الحكم والجن والرواية في كتاب الغيبة للسوسي لشيخ الطائفة وكتاب الغيبة للنعمان وكذلك الرواية موجودة في أعياد القلوب من باكر الميت الذي يسمونه بخادمة المهندسين. وأوردت هذه الرواية في كتابي الأخير الذي يستدر حديثا الرد الكافي على مغالطات الدكتور علي بن الرائي الدافي في كتابه بين الشيعة وأهل السنة. ما أدري مثلا إلى طول الآن إن شاء الله سيصل هذا اليوم يعني يحفظ نفسه. طبعا لا هو استأجر من كلام الشيعة فصدر كتابا يؤيده ويدافع عنه. فالله وفق لي بحد رددت عليه. الكتاب كله كما تعرف في مصاحب هذا العام تبعناه هنا وقد نسى نفسه. لا فحاصل الكلام انا اوردت هذه الرواية لذكرت بريء المصادر هذه الرواية. فالروايات مثل هذه كثيرة. قال ابن لماذا يقتل الله عز وجل؟ قال لانه لم يرتكب ذنبا ولم تقترف جريمة من لدن ما يظهر الى يوم القيامة الا ما في ذروه في اباحية المحرومة. يا با الله يقول الله قدر الله يقول الله قال هذا القرآن محرم لا قدر الله يقول الله في ذروه هؤلاء جميعا بأن الظل الحق. ثم كما قلت أسسوا لهذا المذهب أسسا وأسسوا له أسولا وبين له القواعد ولم يجوع الناس وما كان من لوازم حد ولأولي الباطل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيار الفررة أن يرفعوا ناسا فوقهم ويجعلوهم وشأنهم أكبر من شأنهم ومنهم. فقالوا في أئمتهم أشياء لعلها لم يقلها الله ولا نبيه صلى الله عليه وسلم فيها كنبيه وكفيه محمد صلى الله عليه وسلم بل رفعوا مكانتهم ودرجتهم وشأنهم على محمد صلى الله عليه وسلم بل جعلوهم آلهة رفعوهم إلى درجة الألوهية. فالناس المسلمون رفعوا عليهم وعلى مزاعم المحتلين فحاولوا أن ينشئوا فرقا تحمل اسم السنة أي أهل السنة وتكون عقائدهم ومعتقداتهم نفس معتقدات الشيعة كي يستطيعوا ان يقولوا ان الربيع ان هذه المعتقدات ايضا هذه الفئة وتلك الطائفة وهذه الجماعة بس هذه لكانت تحصل تتبنى. فايضا ارادوا انشاء الفئات التي تحمل افكارا تناقض افكارا اسلامية لا تناقض عقائد القرآن والسنة وتحكم على اهل السنة والجماعة. حتى مثل هذا يستطيعون ان يردوا وايضا يحصل التدمير الاكثر والاكثر لان محاربتهم لم يكن الا لتدمير الاسلام. فمن هذه الكلام ما الكلام الخطير وإن الحق لا يقال ولو أنه ذر من هذه الفئات التي أنشئت. وهذا أقوله صراحة بفضل الله ومن هو توفيقه لا أقوله إلا بالحجة الثابتة والبراهين الواضحة والأدلة القاطعة وبعبارات القوم الكفر من هذه الفئة وبالأسف الشديد سميت أو سمت نفسها بالكفر. وإن هذا الأمر يحتاج إلى الانتباه الكامل. أنا أقول وعلى مسؤولية أقول بأن النجاة الكفرية لم تكن إلا نشأة الشيعة. لم تكمل هذه الفئة إلا من قبل الشيعة. لم تأسس أسسها ولم تستلم أصولها وضوابطها وقواعدها إلا من قبل الشيعة. وإنني لو سمعت هذا الكلام مثل ما تسمعونه اليوم قبل مدة لاستنكرت هذا القول. ولكنني أريد أن أحكي لكم القصة بكتاب سوف يصدر إن شاء الله بعد شهر، لأنه قدر إلى المسمع والشيخ عرف، ولذلك حتى على عرفي لأن أتكلم بهذا الموضوع لأنه ورث لأني كتبت الكتاب بهذا الموضوع. أنا أعليت على نفسي لأني ما قصور همتي وقلة بضاعتي وقصر باعي إن شاء الله أحاول أن أرد على كل فئة باطلة منحرفة وجماعة ضالة مضلة حسب القدرة والاستطاعة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فعلى ذلك بفضل الله بتوفيق من الله كتبت للقاميانية والبابية والبهائية والبريلوية والإسماعيلية وغيرها من الشرق ومن الشيعة. فيوما من الأيام فكرت أن أكتب في السجن، فقبل أن أتعلق في البحث خطت في الخطة، وبيني وبين نفسي كررت اسما لهذا الكتاب التصرف بين الاعتدال والتصرف. هكذا أنا في نفسي فكرت، لأنه لما يكمل الكتاب يكمل جهنم، لكن بعدما بدأت أتعلق في ذلك قلت سبحان الله قد خاب ظني، حيث حينما كنت أظن بأن في التصرف اعتدال والله يغفر لي ذنبي هذا، لأنه لا يوجد في التصرف اعتدال مثل ما لا يوجد في التشيع اعتدال، لأن الأصل واحد والمنبع واحد والينبع واحد بل هو الأصل. فإنما تعمقت أكثر وأكثر فوجدت كلما اقرا كتابا صوفي او روايه صوفيه يتجسد امامي روايه شيعيه، لانه خلال خمسه الكتب هذه لعلكم او بعضكم من تراجم على هذه الكتب الاربعه تقول على العموم الشيعه والسنه والشيعه والبدء والشيعه والقران والشيعه والتشيع، وكلما اقرا روايه فعندها روايه اتعجب واستغرب كيف هذا، لعله هذا الكتاب شيء أقلبه يعني أشوف غلافه وأشوف مؤلفه غير صوفي لكنه لا شيء. كلما دخلت أكثر أكثر فوصلت إلى نتيجة، وهذه النتيجة إن شاء الله بفضل الله يتخيلها لكم في مسيرة الكتاب بمدعمة من قبل 400 كتاب صوفي 400 كتاب صوفي رجعت إليه بأن أصل التصرف ومما يتصرف هو التشيع، وهذا هو موضوعنا اليوم. فبحث الأسباب فبدت سبحان الله الله هداني والذين جاء لي فيما نهي من قبلنا بأن الذين أسسوا التصرف كانوا من الشيعة، أن الذين أسسوا التصرف كانوا من الشيعة والناس لم يكن. إنما بحث وجدت بأن أول من يكرم بالصوفي، أول شخص يكرم في تاريخ الإسلام بالصوفي جابر بن حيان، وكلا الفريقين السنة والشيعة متفقون بأنه شيعة، لأنه شيعة، ويقول الشيعة أنه من تلامذة جعفر بن باقر، هو جعفرهم لا جعفرهم. أنه من تلامذة ثم بعد ذلك وجدت شخصا آخر وهو أيضا اختلف المؤرخون، لأنه من أفضل من يكتب بالصوفي، قال قوم جابر بن هيثم وقال قوم عبدك، فبحثت عن عبدك في كتب السنة وفي كتب رجال الشيعة وجدت هنا أنه شيء باتفاق التأصيل. يا الله بعد. ثم بعد ذلك بحثت عن رؤساء التكلم وبدعائهم وزعمائهم وقادتهم، فنجد ان التشيع الظاهر عن التشيع الخفي الذي لم يطلع عليه قد تحافظ عدة اهل السنة مثل المعروف الكرح. فاستغرب وعلى نفسه الا ناتلا والاهدى على ذمة الكاتبين من الصوفية كلهم كتبوا الصوفية بانه كان مولا لموسى الكاذب، فليس مولا خاص بل كان اعد حجابه وضمانه وبالله كان يلزم لهم ويجلس حاكما له ولماله. وهذا موسى الكاذب كما تعرفه لان كتب السنه ساكته منه كلها حتى شيخ الاسلام ابن تيميه رضي الله تعالى عنه رحمه الله عليه لم يذكر من ائمتهم الذين يجعلوا لهم ائمه من ائمتهم الذين يعزوا لهم ائمتهم لم يذكر او لم ينبه الا الى جعفر بن محمد البصري. اما نبي الله وموسى الكاذب بعد جعفر يقولون انه من الدجالين ولم يمت الا عند الذهاب على باب الكاذب الذهب الناس، هذا كان من ملازمه الرشيد وذاتيه بالجعفر. هذا انتم كلكم تعرفون ان معروف الكاذب هو انزل من ينسب اليه لانه انزل من تكلم في السباحه في السوق. ثم بعد ذلك اكثر من ذلك وجدت الاقاعد بالمعتقدات نفس الاقاعد بالمعتقدات تبدا اجل الخزنه بالخزنه. فوجدت ان الشيعه كلكم تعرفون انهم حينما يبالغون في كلامهم عن ائمتهم كان يقول انهم معصومون، هذا ما يقولون، ويقولون انه ينزل عليهم البحر، هذا ما يقولون، ويقولون انه تنزل عليهم الملائكه، هذا ما يقولون، ويقولون ان الله عرج بهم الى السماء، هذا ما يقولون، وان الله تكلم معهم، هذا هو كلام الشيعه في ائمتهم. فوجد وبالاسف الشديد كتب معتدلي الصوفيه معتدليهم، انا لا اسميهم معتدلين معتدليهم، وجد كتب معتدليهم ولم احتج بروايه غاليه او بروايه ظاهره من غلافهم، لم احتج كلها روايات معتدله. ماذا قالوا؟ قالوا ان ابا يزيد البستاني ذهب الى العرش، ليش ذهب؟ ليش؟ قالوا ليلتقي من الله، اشتاق الى رؤيته فشافه فوجد عرش الرب قاهرا قاهرا فوجد عرش الرب خارجا خاغرا كالذئب الجائع. قال يا عرش ايش هذا؟ قال شوقا لرؤية ربي. قال اين الرب؟ قال ذهب لزيارة ما يفيد الناس. قال هل اجيب لزيارته وذهب لزيارتي؟ من قال له وهابيا او ثلاثيا؟ لا هو يحتفر ولا وهابيا ولا ثلاثيا. خيرهم النائمون، هي عظم العائدين، عاظمون، عظم العوازل هول قلب التائه، ذهب الاحبة منه في سودائه، ايحبه ويحب فيه ملامة، ان الملامة فيه من اعدائه. ماذا نقول؟ لو مثلنا جبر عليك ونقول ان القطارين لما كان يمشيان لو تطلع في الطريق لن رب عرف بان ما يزيد ذاهب الاله ولا ما يزيد عرف بان رب ذاهب الاله. ايش هذا؟ يعني الرب هو ذا العيال وذا ما يزيد ذاهب الاله هو ذاهب الاله. فلماذا يريد يعرف بأن ذاهب من الله جل رب تعالى من إليه كلاهما عياذا بالله عياذا بالله عياذا بالله فهذا ذاهب من الله. ورواية أخرى تقول بأن ملائكة الله كانت تنزل على أئمة الشيعة لا الآية الشيعة أما نحن فالله يخاطبنا بلا حجاب ما كان يبشر من يكلمه الله إلا وحيا أو من نرائه هذا لرسول الله عياذا بالله هذا لرسول الله أما نحن فبلا حجاب فبلا حجاب حتى كتب الزبان في كتاب الملائكة بأنه أورد به 17 مرة إلى العرش فطلع مني ملائكة الرب أن أخاطب نفسي قال لا أخاطب من لا أرى قولوا له الذي يرفع الحجاب يريد أن يتكلم هذا الضلال وهذا الغش يتدلل ويتعلم وامام الاشياء لا يريد ان يريد مكاتبا يقول له يرفع الحجاب فرفع الحجاب لا ما رفع الحجاب وجبريل الطالب قال يلا يا جبريل اخرج لم يريد ان يرفع الحجاب لغلي من الاولياء انت لا تسيء طريق هذا يكفي واكثر من ذلك وعكر الزمن وأنتم تعرفون كل شيء العبارة المشهورة المعروفة من الصوفية بأنكم تعلمتم الميت من الميت الميت حدثني فلان أن فلان أن رسول الله حياته من كل الناس ونحن سمعنا عن الحي الذي لا يموت خلاص بالعباده ايش فائده الانبياء والرسل هذا ولذلك حينما كنا نقرا بانهم قالوا مقام النبوه في الغسل سويت الرسول ودون الولي كنا نرده هذا من المبالغين والغلط لكننا هنا لا تعمقنا في كتب الصوفية وجدنا بأن هذا هو عمرهم الذي لا يكون فيه هذه الأساس لا يبدو لي ولا يبدو فيه وكذلك نزول الوحي من تبع الوحي ولا محمد صلى الله عليه وسلم من الوحي والسلام الطبن العربي أنتم تعرفون في بداية كتاب الفتوحات المكية قال هذه كلها خاطرات ومواردات وكلام حدثني الرب تبارك وتعالى رأسا بدون رأس أين جاء رب محمد صلى الله عليه وسلم أين الله ثم يضعف أحاديث لأن الله أن رسول أخبره بأن هذه السيئة وهي أحاديث سيئة شوف الخطة نفس الخطة المؤامرة نفس المؤامرة لهم الكذا والإكلام بعد ماذا تقول هذا حقا وهذا غير حق لماذا؟ لأنه ورد في كتاب الله وورد في سنة رسول الله الثابتة في حق الثبوت ربع لأنه ثبوت في سعير بغاية أو ثابت فالأمة بالتفكة إلا لا من ثابت أليس كذلك؟ لكن هذا الشيخ مثل هذا الشيخ الذي أنا أفكر هذا يقول لا مش ثابت لأن الله قال على سعراته فالله يشتحي منه بأي هجة الله حاجة هذا هو الأدب هذا هو خطة القضاء على سنة رسول الله وعلى شريعة الله التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم وهذه هي الأخبار المشتركة ثم بعد ذلك يقول بجريان الله بجريان النبوة بإجراء النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم قالوا وفي الإجراء أن الناس يبلغ أي مقام جريان حتى المسلم فإن النبوة شارية ولو أن النبوة التشريعية انقطعت النبوة التكوينية والنبوة الكونية هي جارية إلى يوم القيامة، لأن سنة الله وسنة الله لم تنزله ولم تنزل سنة الله. فنفس نفسها نفس فجاء ذلك الشيء ماذا قالوا؟ قالوا بنفس التقاليد تلقي العبادات والأعمال، قالوا نفس الكلام، قالوا الأعمال والعبادات للجبائيين، أما الذي دخل فإذا دخل إلى الجحيم فما لم ينتهي استوى لا ينتهي إن شاء الله، الذي دخل إلى الجحيم لا ينتهي، أما الذي دخل إلى الجنة إن شاء الله يسلمون هنا ويسلمون هنا، الظاهر الجحيم لا ينتهي. قالوا أما الذي دخل فين دخل؟ دخل إلى ذات الرب لا ثواب عليه. وهذا أيها الإخوة ينبغي لكم أن تعرفوا أن هذا ليس كلام المغالين، هذا كلام يسميهم بعض المغطلين أو كثير من المغطلين المخدوعين من أهل السنة الأئمة، ومنهم الإمام عبد الوهاب الشعراني رضي الله عنه. هكذا مكتوب، والله في بلادي 90% من أهل من يسمون أنفسهم أهل السنة يتكلمون عن عبد الله الشعري لا يذكرون اسمه بدون لقب الإمام. الإمام هذا الإمام يكتب في كتابه لعبد العزيز، ليس هذا شيخ عبد العزيز، عبد العزيز الدباء يكتب في إبريقه ظل هذا شعراني في طبقاته يكتب بأن سيدي فلان وفلان رضي الله تعالى كان من مستجاب الدعوة، كان يرفع راسه إلى السماء ولم يتكلم بكلمة إلا أن الله تقبل نداءه واستجاب لدعوته وعمل الرب بما قاله له، فلأن الرب مأمور على عامل. ثم لكان رضي الله تعالى عنه لا يحلل، يعني هذا مكتوب في الكتاب الشرعي. هذا كل لو قال حول رضي الله تعالى عنه وما لا ادري بر ولا نقل الله له، ان كان هذا رضي الله تعالى عنه يقول وكان رضي الله تعالى عنه لا يصلي، وكان رضي الله تعالى عنه لا يصوم ايام رمضان. وليس هذا حاصل يا ايها الاخوه، بل اكثر من ذلك. يقول الضباط في ابريز يقول ان فلانا رضي الله تعالى عنه يدخل عليه في خلوته النساء والمريدون ينظرون اليه، وكان يفعل فيهم الفاحشه، فيهن الفاحشه. وقال رضي الله تعالى عنه فاعترض المعترض لأنه كان من الوهابيين، لأنه لا يستحي، فاعترض عليه المعترض أورد عليه ابنه وقال له المريد يا مغفل يا جاهل يا متكسف أنت لا تدري، أنت تدري هذه المرأة من هذه المرأة؟ قال أنا لا أدري، كل يوم أشوف وطلع جديد أدخل ولا شيء. قال يا مغفل هذه الهور الإين كل يوم تنزل وشيخنا في هذه الهور، كيف يبلغون؟ كيف يحسه لنا؟ والله يا إخوان لو نشكر الله عز وجل، لو نشكر الله طول الحياة بأن الله جعلنا من الذين لا يسبحون أقولهم ولا يبلغون أفهامهم، لا يزنون كل شيء في معيار كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ذنوبنا الكثيرة. والله لا يوجد الإنسان الذي يعتصم بهذا الاعتقاد والله على وجه المسيدة أحسن من هذا، لأن الله خلقه إنسانا، والإنسان لا يقال له الإنسان ولا يمتاز من الحيوان إلا بهذه الأقل بهذا الأقل، فإلا أن يشاهد الإنسان الأسد أقوى منه الفيل اكبر منه وراس الجاموس اشهر منه والكلب اوقع منه والخيل اعدى منه اي شيء والبقره تؤتي لبنا خالصا سائلا للشاربين وهذا لو يخرج منه قطره ينجزه وينجز الاسرار التي يتعلم اي شيء ينجزه من هؤلاء الحيوانات الاكل الذي شرفه الله تعالى لهؤلاء الجاو ليطمسوا وسيله ليجعلوا لنا حيوانات مثل هؤلاء بهائم فمن هنا تفهمون ماذا كلام الله عز وجل من هنا من هنا تفهمون ماذا كلام الله عز وجل وكلام الحكيم لا يخلو من الشر ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يشتهون ولهم اعين لا يبصرون ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك تكلم بل هم لان هؤلاء مسكين تكليف هذا مسكين جاهل لم يفهم اولئك كالانهار فيقول سيدي يا لفزعه العلم هناك حيوان ناطق اخر يسمي نفسه شيخ الاسلام اين شيخ الاسلام من ذلك الشيخ الاسلام يسمي نفسه شيخ الاسلام وجعلوه الامام الاكبر من ازهر الشريف تعرفونه لا كلما يذكر هذا الرجل يقول سيدي ومولاي عبد الله عبد الشعراني رضي الله عنه هذا سيده ومولاه رضي الله عنه الشعراني يقول في كتابه كما قال سيدي بحيث رضي الله تعالى وهذا يعطي الفاهرة لا يعطيه في منطقة الشوارع ومشترك الشوارع اسمع يا شيخ فكيف هذا يقف في منطقة الشوارع وكل ما مر عليه الشريف أي وزير من وزهائكم فهو راكب من الحمار لم يكن أنا ذات سيارات قال ابن حبيب في الفتح قال أنزل عن الحمار قال يا سيدي لماذا قال لي أفعل به فارش يقول هناك فيقول سيده سيد الشيخ الإسلام هذا شيخ الإسلام هذا شيخ الإسلام عياذا بالله قال إن أنكر ذلك الوزير الشريف إن أنكر يعني لم ينزل خفق به ناره وبه في الأرض لأن هذا أسول مهاش وحشيا رضي الله تعالى فخفق به الأرض وإن نزل لآت الهمار الشيخ فعل الشيخ فعل قصوف بالحمار من ذاك ينزل وقال كان رضي الله عنه مستجاب الدعوات لأنه لا يكون على مستجاب الدعوات لم يكن فالقدر المشترك بين الشيعة وبين التصرف وبين الصوفية هو القضاء على كتاب ربنا وعلى تعاليم نبينا صلوات الله وسلامه ونفس أفكار وأطالب لا تمت إلى الإسلام بصلة قريبة من بعيدة وتشبيه سنة الإسلام وتشبيه الخلق العظيم الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم ونشر الرذيلة بين الناس مثل ما ينشر الشيعة الرذيلة بين الناس باسم المطعم فهكذا هذا باسم الكرامات ينشرها بل انا ذكرت في كتابي هذا فقط بحثت فيه مصادر التسليم طبعا لثلاثين اصولا وقاعدة يشترك فيه الصوفية مع الشيعة ولا هذا بل اكثر الشيعة هذه القصص واختارها التصدق. وهم لم يلتقون كما قلت بنزول الوحي بنزول الملائكة بكلام الرب بمعراج هؤلاء الناس وبتشبيه الرسول وبالقضاء على تعاليم الكتاب والسنة وبإبعاد الناس عن العلم والعلماء، لأن هذه الأشياء لا تقبلها الأصول، لا تقبلها الناس الفاهمون، لا يقبلها. فهكذا يجتمع وكل واحد يدافع عن الحق. فلذلك أن التشيع لم يجب أرضا خاسبة لبذل نذور التشيع مثل ما وجدوا في أرض التصدق. ونحن قد لاحظنا الله منا عليكم بمنن كثيرة ومنها لأنكم نبتليكم مثل ما ابتلينا نحن والمسلمين الآخرون في البلاد المختلفة من مثل هذه الصلاة. نحن نجد ذوليا في بلادنا وفي بلاد أخرى لأن كل من يحمل الأفكار الصوفية هو شيعي القلب وشيعي القالب، لا فرق بينه وبينه الا الاسم، وإلا نفس الافكار ونفس المعتقدات ونفس الاسم ونفس الاصول ونفس القواعد ونفس الروايات ونفس الحكايات ونفس الكراهات. وكثير منهم يدخلون في التشيع على من وجهه. فهذه كانت بعض الأشياء التي وردت بأسرعها. والرسول عليه الصلاة والسلام لم يتركنا إلا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، ولم يترك لنا إلا كتاب ربه وسنته صلى الله عليه وسلم، وبشر المتمسكين بهما بأنه لم يضلوا أبدا. وإن شاء الله هم الطائفة المنصورة، لا يخذلهم من خذلهم، وهم ما أنا عليه وأصحابي، أي ما أنا ما هو عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام البررة. جعلنا الله من الذين يتبعون الكتاب وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبون أصحاب رسول الله لحبهم له و يقتدون في منهجهم ومسلكهم ما اقتداه هؤلاء الأوائل المختارون. ورضي الله عنهم فرضي أن وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. أما بعد، الأسئلة التي نرها على الشيخ هو الأخيرة، أني قرأت في كتاب هكذا الشيعة لمحمد المهدي الحسين الشيرازي، وهو عبارة عن أسئلة وجيبها مكتبلة عن بيان المذهب الشيعي والدعاية له وما جاء فيه. ما مدى صحة أن من سماهم بالشيعة هو الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا أيضا من نفس الأكاذيب أو من نفس الكلام الذي قلته أو قد ذكرته في بداية الكلام لكم، لأنهم يقولون أن الرسول لم يرسل إلا على وجل الدعوة إلى علي رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يفرق الأمة وجعلهم هذا فئة وهذا فئة، فئة له وفئة لأبي بكر وفئة لعمر وفئة لعلي. الرسول الذي يقول لا تنازعوا فتفشلوا على لسان ربه، والرسول الذي أمر أن يأمر المؤمنين واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذا شيء غريب. هذا شيء نفسه يدل بأن الشيعة لا عندهم حجة ولا اجتماع. لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر الناس بأن يتشيعوا فلما لم يقل بأنهم أن المسلمين أن كل من يدوهم إليه، يعني أن كل من يدوه رسول الله صلى الله عليه وسلم يدوه إلى التشيع، لم يدعو إلى الإسلام. لكن كلامه أيضا يدل بأنهم تزامن، لأن رسول الله بعض الناس يدعو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو الناس بعض الناس إلى الإسلام وبعضهم كانوا يدعو إلى التشيع. هذا ما هذا يعني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفرق بين هذا وذاك، هذا يدعو الى التطيع وعلى يده الى الاسلام. فهذا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم اكبر اهانه. هذا غير هذا، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدعو الى التشيع احد. هذا الذي لم يكن في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يطلب شيء تعليم احدا. اما ينبغي لكم ان تعرفوا، وانا بحثت هذا المذهب في كتاب الشيعه واهل البيت والشيعه بعد التشيع، مذهب الشيعه ما بعد احنا الشيعه باللغه العربيه يقال لانصار الرسول. فهذا اللفظ لم يكن يستعمل في العصر الاول الا لانصار الرجل، لم يكن هناك يعني من وراء ذلك عقائد وافكار وجماعه خاصه. بس لم تعلم يقال لمعاليه لمعاليه رضي الله تعالى عنه شيئة معاليه، وكان يقال لمعاليه لعلي رضي الله تعالى عنه شيئة علي. لم يكن يقصد من هناك طائفه مخصوصه، بل كل من كان يناسب هذا وهذا كان يسمى الشيعه، فان من شيعه ابن ابراهيم. لم يكن يقصد من وراء ذلك جماعه مخصوصه تحمل افكارا وعقائد مخصوصه. لا يا أخي. إيش في؟ ما فهمت كذي؟ أيوة أنا فهمت، لكن ماذا تكتب بعض الكتب في التشيع؟ شو هذا؟ لا بعض المحدثين لما يتحدثون عن القانون كذي التشيع. على بعض المتأخرين هؤلاء هو يكتب أيام رسول الله، بعض أيام عثمان وبعض أيام علي، تكون هناك فرقة مستقلة يحمل أفكار يهودية تسمى نفسها الشيعة. هذا لا شك في ذلك. أظن أنكم ما كنتم في بدء المهاجرة، في بداية المهاجرة ما كنتم، أنا ذكرت على عبد الله المثل هذا. هذا أنا يعني تذكرون أني أنا أتكلم في هذا الموضوع خاصة، يعني لو تريدون أن أتكلم مقدما فما في شيء، يعني ترى تريدون يعني لأنه هذا خارج عن موضوعنا، لكن لو تريدون الآن أتكلم ما في شيء. خلاص أصلا حينما يقال عن الحاكم صاحب المستدرك وعن عبد الرزاق وعن اخرين من محدثين يعني لانه رمي بالتشيع، رمي بالتشيع لا يذكر الا هكذا، اليس كذلك؟ لم يقل احد بانه شيعي، لكنه قيل عن بعض المحدثين بانه رمي بالتشيع. ما معنى هذا؟ العلماء بينوا، قالوا بعض المحدثين لم يحتاجوا باخذ الاخبار عن الشيعة، فاوردوا روايات باطلة منسقة مزورة مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي روايات تدعو الى تأييد الشيعة ودعم مذهب التشيع. فالناس الذين لم يحتاجوا في هذه القضية هم بعض الناس رموهم بالتشيع لان له لا يمر، لكن ليس معناه انهم كانوا شيعة. فانتم تقصدون، لكن الناس المحدثون المقتاد قالوا هذا الكلام لأن من يرجع إلى هذه الكتب يكون على معرفة وبصيرة ولا يؤمن إليه ويقبل كل ما فيه، يدرك بأن هذا الرجل له هوى مع هؤلاء أو له بعض الرواية أو له بعض المسامحة المداهنة أو أدب المراعاة، هذا هو معناه. أما عبد الرزاق لم يكن من الشيعة، كما أن الحاكم لم يكن من الشيعة. لا أنا فاهم، أنا قلت أن الضباط الذين قالوا هذا سبب منهم، أنا ما أقول هذا، أنا قلت أن بعض الضباط الذين قالوا مثل هذا الكلام رمي بالتشيع يعني ذموا منهم هذا الذنب. قال تصور المذهب العربيين أو الكتابة في الجنوب العربي والذي نقل الله في الحديث من أحمد المهادي وقال من متى؟ في 1918 هل هناك علاقة بس لإحتواء هذه القائدة في موجود كمية؟ فيها أصلا الأخ سؤاله بالإختصار معنا أظن بأني أدركته ولعله يواصلني. هناك عاصرة كثيرة خرجت عن التشيع وتشعبت وحملت أفكار يعني بعيدة عن كل واحد عن كل طائفة وبدأ الخليلي يجمعهم تحت زعمه. هذا أظن ما أقصد. نعم هذه صحيحة لأن الخليلي أراد أن يجعل أن يجذب عطاء ملاء العقائد من كل من يندخل إلى التشيع حتى الزيوت لأنه يجمعهم التشيع العلويين النصيرية مع أن الشيعة أنفسهم كفروا النصيرية والنصيرية يكفرون الشيعة الجعفرية لكنه بدأ يستغل هذا الاسم اسم الشيعة ويريد أن يكبر منهم الجماعة الذين يقبلون زعامته ويجعلهم تحت قيادته وإمامته وزعامته فيستهل هذا الاسم ويبث نفوذه في كل العالم الإسلامي. هذا صحيح. في استدراك الشيخ على كلمة العلويين المفروضين في ذكرهم الأصل هم أيضا يقولون لسنا علويين بالمعنى الباطني إنما نشبه إلى كونهم آل علي. لا هذا عارفين ايضا انهم من صوفية المتطرفين. لا اصلا هو لا يحسب الاخ هذا في علويين هجرموت من هجرموت انا عارف انهم من الشيعة يعني ولم يسموا بالعلويين بانهم من اولاد علي بل سموا علويين بانهم يعتقدون بما يعتقده علي هسما من زعمهم يعني علوي المذهب يعني مثل بعضهم يسمون انفسهم جعفرية بعضهم يسمى إسماعيلية بعضهم إمامية بعضهم إسماعيلية يعني يتبع إلى أئمتهم حسب المذاهب. كثير أما علويون من ناحية النسب ليس بجنوبيين أن يكونوا من الشيعة في باكستان والهند الناس بعض الناس يشيلون طارق الهندية الباكستانية يزعمون بأنهم من العلويين يزعمون يبدو لكنهم ليس زعمهم مبني على أنهم مذهبهم علوي بل يقصدون من وراء ذلك أنهم نزعمهم شخص علوي. اطلب على كل من كتب يعرض انه ما لا تطبيع سؤال الحاصلة شفرية. هناك حزب شيعي نعم يا شيخ هناك حزب شيعي نعم يدعمه ابراهيم العنزبي نعم و يعني ابن الوزير الذي كان في حرب 1948 نعم ما علاقة هذا الرجل بالخميني؟ إذا كان هناك علاقة أو شيء عموما إذا تجمعت هناك علاقة من هذا الحي فما علاقة الحركة في 48 شيعة؟ يا أخي أصلا هذا سؤال تاريخي ليس بجنوري لا سمحت أنا أتكلم عن نفسي هذا سؤال تاريخي وأنا لست بجنوري أن أعرف هذه الحركات الخفيفة التي تولدت أما بالظاهر بالأقل لو سألت سؤالا فهو من موضوعنا أما هذا السؤال تاريخي أنا ما أعرف هذا الرجل ولا أعرف يعني واقفه من الفوضى. يعني الشيخ إن كان قال هذا فكان له جواب آخر. يعني هذا صحيح. لو كان السؤال هكذا قال كان الجواب عقائي. فإن كان يقصد هذا الأخ هذا قصده الأخ هو هذا يعني كما بينه الشيخ أصلا هو كما قال الأخ بأن الزيود فعلا أقرب إلى أهل السنة ولأنه لا يبدون من الشيعة الزيود الحقيقيون ليسوا من الشيعة بل يطلق عليهم كلمة الشيعة بباب المهم يعني بناء الأنصار والمتبعين، ولا يقصد من وراء ذلك معنى الاصطلاح. فالزيود كما تعرفون يدعون اتباع زيد بن زيد العابدين، علي اسمه علي، زيد بن علي بن الحسين ابن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. فانكم كلكم تعرفون ان زيد خرج ايام الامويين، فمن اراد الخروج جاءه اهل الكوفه وهم من الرافضة الشيعة، فسألوه ماذا قولك في حق أبي بكر وعمر، ماذا تقول في أبي بكر وعمر؟ فقال لم أسمع عن آبائي فيهما إلا خيرا. هما طاهرا رسول الله صلى الله عليه وسلم لذيعا لعن مايا وما يعرف، وكان جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم اسمع من اهل البيت الا خيرا. فرفضوا وخذلوا، وان علي اراد زيد بن علي اي زيد بن زيد العابدين كان يقول في صحه بصحه خلافه ابي بكر وعمر، كان يقول بصحه خلافه ابي بكر وعمر. فالذي يتبع الى هذا المنهج هو اقرب الى فكره. ولكن خرج منه الطائفه السليمانيه والفطريه الذين يسبون اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يسب الرسل، فهؤلاء ما كونهم او ما انهم يدعون بانهم زيديه ليسوا بزيديه في التحقيق، هؤلاء من الشيعة ومن الرافضة بشهادة زيد بن علي حيث قال رفضونا اليوم وسبوا لذلك اليوم الرافضة، فهل هذا رفضونا ولم يوالوا؟ لأن من والاه قال في أبي بكر وعمر وفي أصحاب رسول الله ما كان يقوله زيد بن علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى. فهذا ما أشار إليه الأخ بأن الذين هم على مذهب زيد الحقيقي هم أقرب الناس إلى أهل السنة، ليسوا من أهل السنة لكن أقرب الناس، ولكن الذين خرجوا عليه وغيروا مذهبه هم ما من ذهب. وهذا فعلا حصل لأن الخميني أيضا بدأ يزيدهم إليه ويقول هذا كل رشيئة يجب أن يشتري إذا كنت من الزيب من وهم ما أعجب أنه يحتاج أن يسأل الشريك ويسكن خلاف البطلة نعم ويسكن وهذا لما يليه لك هذا الاستقرار. الشيعة لهم سنة والمشهورة منها اليوم هي كما قلت أكبر شرطة هي الشيعة الإثنى عشرية أو الجعفرية أو الإمامية، هذه أسماء مختلفة وهم الرافضة. فإذا ما تطلق كلمة الشيعة لا يقصد من وراء تطلق بمعنى تجرد عن الأوصاف، لا يستعمل منها، لا يقصد من وراء ذلك إلا الشيعة الاثنى عشرية. إذا يقال الشيعة لا يقصد من وراء ذلك إلا الجعفرية الإمامية الشيعة الاثنى عشرية الذين هم في إيران. ما إذا ما يوسف أو تزال على هذه الكلمة لهجة أخرى يقصد من وراء ذلك الفئة الأخرى لكن يجمعهم التشيع، ومنها المشهورة الشيعة الزيدية كما قلت والشيعة الإسماعيلية. أما الزيدية فالذين يقولون بإمامة علي ثم بعده الحسين ليس الحسن ثم بعده الحسين ثم بعده زيد ليس ابي زيد المغني ثم بعده كل من خرج بالسيف ورفع السكان هو امامنا كل من خرج بالسيف ورفع الحجب والاسفار هو امامنا هؤلاء الذين فالاسماعيليه الذين قالوا بامامه علي ومن بعده الحسن ومن بعده الحسين ومن بعده علي بن الحسين ومن بعده محمد بن العابدين علي بن الحسين ومن بعده جعفر بن محمد ومن بعده اسماعيل بن جعفر الولد الاكبر لجعفر بن الناصر الذي مات في حياه ابيه وقالوا بانه كان يشرب الخمر فلذلك غلب عليه جعفر ونحاه عن الامامه هكذا يقولون ومن بعده محمد بن اسماعيل بعد اسماعيل محمد بن اسماعيل فهو الذي يقول عنه بانه نفخ شريعه محمد صلى الله عليه وسلم ومن بعده ائمه دار الفتح الذي يختفي الذي ظهر منهم افضل امام الظهور هو عبيد الله المهدي العميدي الخليل ابن اليهودي الذي ادعى بانه ابن فاطمه رضي الله عنها ثم الائمه الفاطميون ابدعوا عبيد الله المهدي اليهودي وقد ذكرت نسبهم وحقيقه معتقداتهم وتاريخهم في كتابي الذي صدر اليوم تقريبا خرج المكتوب اليوم ان شاء الله ياخذ غدا الاسماعيليه فقال له تاريخ كتابي 860 صفحه لا اقول لا اكمل الكلام ان شاء الله يوجد من الشيخ ابي يمين وبعد ذلك هؤلاء تشددوا بفئتين خليفتين الاسماعيليه الاوثقيه والاسماعيليه البكرة اصلا كانوا الاسماعيليه النزاريه والاسماعيليه المبتاليه حصل الخلاف بين الاخرين وكل واحد ادعى الامامه فقال من ترى نزار النزاريون ومن ترى المبتالي من المستنصر المبتاليون ثم بعد ذلك هؤلاء سموا بالفواخاميه وهؤلاء سموا بالبهرة ثم حصل الخلاف بين المبتاليه وهم البهرة لأنهم كانوا فرقتين سليمانية والداوودية فالداوودية الموجودة في أسفان والهند في شبه القارات الهندية بسنية وهم المعروفون بالبهرة والسليمانية الموجودون في نجران ومعروفون بالمقام نعم هؤلاء الإسماعيليين وهناك طائفة أخرى وهي النصيرية والعلويين وطائفة أخرى من الشيعة الدرويين الذين يؤلهون الحاكم بأمر الله فهذه هي الفرق المشهورة الآن موجودة في العالم لا لا علاقة له إلا أنه كان من أبناء هذا البيت يعني من أئمة الزيدية هؤلاء يقولون من دعوه لكنه كانوا من أهل السنة والجماعة الأئمة من أهل البيت طبعا هو هذا معروف أنه كان تلميذا لواصل بن عفان واحد قال لي في رسالة في كتاب ما يصير اتباع الإمام الإمام جيد يصير عليه في أمور قرار لا يهمنا يا أخي نحن لا نتعمق فيه ينبغي أيضا لا نسأل عن أشخاص يعني نحن نتكلم على حفظ مخيلة فيه كنت مفكر هذا ما هي طبيعة أي سؤال آخر هي أنا أريد أن أريد أن أريد لا أنا مرتبط لا في سيئة لا إن شاء الله الليالي الآتية إن شاء الله أنا صراحة مرتبط يعني مع الإخوة جايين الزيون ولكن أنا رجعت اللبطة في سبيل الله عليه. لكن أنا قلت لهم إن شاء الله بعد الإشاء ينعيك. فلذلك أنا لا أريد أن أخذ الباب فنجى للآخر الأمر الإشاء حتى أرجع وأقول لهم في بعد الإشاء قلت لهم صليت الإشاء ورجع. أي سؤال؟ من يكون سؤال هام حول الموضوع الثاني؟ نعم. ليس الظاهر. هو ينبغي لكم أن تعرفوا كلكم بأنه الحب الظاهر والعلني القائم بين الإيران وإسرائيل موجود. حتى الأمريكا غالب إسرائيل الغير الشرعي. هو يقول بنفسه بأن كل عتاد والأسلحة وقطع الغيار في الأسلحة الأمريكية، لأن شاه إيران هزم الأسلحة الأمريكية في أيامه. فيقول كل قطع الغيار يأتي إلى إيران، القطع الغيار في الأسلحة الأمريكية من إسرائيل. وبنو صدر، وبني صدر الذي كان رئيسا للدولة الإيرانية كشف بقاء أن حقيقة المزاعم الخميني بأنه يضم من إيران، حيث دشر الوثائق التي مطع عليها بين يعني مطع عليها مع إسرائيل للحصول الأقصى والدعم الإسرائيلي الذي حصل له. ثم ما زال ينبغي أن نعرف بأن الخميني يحمل نفس الأفكار التي نشرها اليهود أو عبد الله بن إسرائيل. لو لم يكن بينهم رابطة لغير المزاعم ولغير العقائد ولغير الأفكار، لكنه حتى اليوم وهو يصر على كف تلك العقائد التي نسها عبد الله بن إسرائيل، ونحن نقلناها من كتب الشيعة إلى الكتب في كتبنا بفضل الله ومنه وتوفيقه بإمارة المسجد. ثم ذلك أيها الإخوة، قبل أن يكون هناك سؤال أريد أن أوجهكم وأنتم شباب الله في الأرض إن شاء الله والشباب المتمسكين بالكتاب والسنة، ينبغي أن يكون عندنا هيلة ونحن على الإسلام. والله وإنني وأريد أن أحكي لكم بأن العالم الإسلامي مهزوم من قبل الشيعة بصورة لا يستطيع الإنسان الذي لم يشاهدها من الدنيا أن يتصورها. إنني لعاليت على نفسي بأن أرفع رأية عظمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعتهم إلى آخر لحظة من الحياة، فعلى ذلك أطلب يوميا من الشرق والغرب وأسافر بفضل الله يعني بدون أي يعني شيء وبدون أي بهيم من باب رسول الله بفضل الله، وجعل الله منهم وجعل بيتي يا مصري خالصا لوجه الكريم. فأجد الشباب المثقف الجامع المتحمس للدين بلا أن يتشيع من كثرة هذه الشيعة. هل تبلغوا رسالة في هذه الإخوة؟ نحن من العاجل ومن الضعفاء، قد أدينا بعض الواجب الذي كان يحملنا زميلنا مديننا، لكن أنتم ماذا تعملون أيها العرب أيها الغزورين لدين الله يا قوم رسول الله يا حملة الإسلام؟ ماذا تعملون؟ ما يكفي بأن نسمع ونتبرع من هؤلاء القوم المجرمين، بل ينبغي علينا يجب علينا بأن يساهم كل واحد منا حسب طاقته وقدرته، ويمشي هؤلاء يجمعون التبرعات ويمشون ويجمعون الفلوس لكي ينشروا كتب التشيع. الآن أنا كنت في إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وهذه البلاد في جنوب شرق آسيا، والله ثم والله ثم والله رأيت كتب التشيع في بلاد الملاوية والإندونيسيا مترجمة في صورة لا يستطيع أن يتصورها المسلم وينام على فراشه، وهم لا يجدون من يدافع عن دين الله وعن شريعة الله ولا يدرون عن الشيعة شيئا، فيرجون ويدخلون في دين التشيع بعدم المعرفة والعلم. فأنا أرهيبكم يا عباد الله لأن كل واحد من ذا مسئول أمام الله يوم القيامة. لا يكفي أن نصلي ونزكي ونصوم ونتنصر من كتابتنا ونقول لك لا، بل لا يهمه أمر المسلمين. ينبغي أن نصاحب أن نجاهد، والإخوة الذين يجاهدون، ولا أريد يعني أن أقول في مثل آخر، الله يجزيه في الدنيا والآخرة، لكنه ينبغي أن نخفف يعني بعض الأوقات وبعض من الذي نملكه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لمحاربة هؤلاء الغزاة البغاة الطغاة الذين يريدون أن يقطعوا صلتنا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلتنا بالقرآن والسنة، ولو كفيت هذا الإسلام هذا في أبدا الإسلام شيء. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن الغائبة أشر من اليهود والنصارى، واليوم أنا أقول لكم خطرهم أشد من اليهود والنصارى. فعليكم أيها الإخوة تنبهوا لهذا الخطر، وكل واحد منكم يساهم لبحث أماكن ومزاعم وشبهات هؤلاء القوم ونشر الثقافة والتبصير الكتب التي تنفذ وتنظر حقيقة هؤلاء القوم على الناس. ينبغي أن يساهم كلنا نشكر واحد من باب طلبه، واحد من باب لسانه، واحد من باب سلكه، واحد من باب وقته، واحد من باب جهاده، والا فسوف نكون مسؤولين عن هذا الله يوم القيامه. ما مدى صحة ان هناك فرق مشيئة غير غالية وانها على استعداد للتعاون مع السنة؟ لا يوجد، انا قلت هذا في بداية الكلام، يقولون لا يوجد من اعتدال في التشدد. جماعة الخالق يا اخي الذين يسبون أبا بكر وعمر ويكفرون عائشة أم المؤمنين وحفصة، هل هؤلاء من المعتزلين؟ لا يوجد واحد منهم الذي لا يقول بهذا. لا يوجد الشيعة من لا يعتقد بتحريف القرآن. لا يوجد من الشيعة أحد الذي يقول بإيمان الصحابة رسول الله. أين الاعتبار؟ لا اعتبار فيه. عندما جار أحد الصحفيين المسلمين حوزة قم وسأل علماءهم عن مدى وجود الضلالات التي يغيرون بها أهل السنة، أنكروا ذلك وقالوا إن كتب الحوزة العلمية في قم بين يديك وليس فيها ما يتهمون به في مقرراتهم. فمن هذا المغفل الذي زاره في قم؟ أنا أقول بأنه لا يوجد كتاب في كتب الشيعة، لا في الحديث ولا في التفسير ولا في المصطلح، بل حتى لا في السرد والنهر، لا تسترد من هذا إلا وفيها كباب من الشتائم وأصحاب رسول الله بخيار هذه الأمة وبرره. كيف هذا المغفل يقول لأنه قدر الله أنه كان عاجبيا لم يكن يستطيع أن يقرأ كتبه، أو عربيا قدموا إلى كتبا عاجبيا؟ أنا سئلت هذا السؤال وقلت بأنه أنا أتحدى جميع العالم، العالم الشيعي، وأنا لا أقول هذا شبهيا بل كتبته في الكتب، لأنه لا يستطيع شيء من يخبرنا عن كتاب شيعي يخلو أن يستباب من الشتائم وأصحاب رسول الله. يا أخي هؤلاء كتبوا في كتاب مبتلى النبي الذي لا إله كتبه بالطائفية وبالفرقة يعني بالهزية يعني مبتلى النبي عندهم، يكتب فيه الحر العامي العامي عبد السند العامي في كتاب في مبتلى النبي من أعياد القرن العاشر، يقول في مبتلى النبي وصول الأخيار إلى أصول الأخبار، يقول فيه في 164 نحن نتقرب إلى الله ورسوله، نحن نتقرب إلى الله ورسوله. ليش بالثلاث والزكاة والسلطة والسلطة؟ لا، قال نحن نتقرب إلى الله ورسوله ببغض أصحاب محمد وكبره وشتمه وببغض من أحبه. هذا مذهبه، وهؤلاء المغطلون يأتون للمزاق يأتون حشرهم الله وما هؤلاء. لا نقول لهم هدايا. يا أخي هذا يقوله أيضا الرجل الذي يجهل عقائدهم، ثم قالوا نحن أمرنا بأن نجد عندنا هذا القرآن المحرم إلى أن يخرج صائمنا الغائب المعدود ليخرج إلينا بهذا القرآن المعدود الذي لا وجود له. فإلى يوم خروجه أمرنا أن نقرأ هذا القرآن تقية. ولذلك لا تجد فيهم حافظا للقرآن. الله حرمه من هذا المكتب. معلوم أن الإثنيات الرياض الإمامية في الخصان هما الإخبارية والرسولية، ما هي وجهة كل منهما وهل بينهما معادات تصل إلى المحاربة؟ هذا كان كلام في سابق الزمان قبل 50 سنة أن بينهم أخبارية وأصولية. الأخبارية الذي يستند على الأخبار ولا يحتج بالأصول ولا بالقياس ولا بالاجتهاد، والأصوليين الذين كانوا يقولون بالأصول وبالاجتهاد وبالقياس وكانوا يزعون الأخبار في معيار العقل لا بالفلسفة لا الرواية بل بالدراية. فكان بينهم محاربات وكتبت بينهم كتابات وكانت بينهم محاربات، لكنه الآن لا يوجد هذا. يدعي الشيعة أن أكثر الصحابة كما ذكرت من الفضل المستشرين بما ورد عن الرسول أنه يذاد عن حوله أناس من أصحابه ويقول إنهم أصحابي، فيقال له إنك لا تدري ما يصنع بعده، فيقول شخصا شخصا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ماذا نرد عليهم في هذا؟ يرد عليهم بأن أبا بكر يقود في يمينه وعمر يقود في يساره وهم الذين يردون، ولا يردون إلا من كان يبغضهما. جعفر نفس الكتاب الذي يوجد في هذا الحديث يوجد في أن أبو بكر في يمينه وعمر في يساره، فلا يشرب من هذا الماء إلا من يكون راضيا عليه أبو بكر وعمر، ومن يكون راضيا أبو بكر وعمر، ومن يكون مبغضا لهما لا يقرب من رسول الله. وأن الملائكة يقاربونهم يقولون يا رسول الله لا تدري ماذا أحدث وماذا، كانوا يسبون هؤلاء أصحابه هؤلاء. إذا حدث عليك نعم جعفر صادق، معلوم انه صادق الان مهلد الشعري لا كل كلام المثال نعم. سؤال يمكن ان اطار الاخطاء في العزيز، وهو ان كان يحس نفسه لعلي اتمكن التعبير عن نفسه عندما يتكلم عن هؤلاء الذين يحسوا المجان، نشعر كذا بان فئه محدوده او لا رؤساء هم اللي يخططون، اما هؤلاء مضللين الله يهديهم الله يفلحهم لا انهم طيبين. ما في يكون كذا عندنا واحد منا وجماعه منا زي ما تقول فيه نوع من التلازع او هذا ما ادري كيف هذا ينبغي ان نحارب هذا التلازع. شيخي انا قلت كرات وكرات قلت لانه لو واحد ياتي ويصد امي التي ولدتني هل نقول بأنه بسين هذا يسر رسولاية خليها نتقرب إلى الله يعني كيف هذا نغير ونستبد على من يسر أمنا التي غلبتنا، فكيف لا نغير للأم التي سمى الله في قرآنه أما لنا وقبيلتها على أمهاتنا زاهرة باهرة. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه، كيف لا نظرت؟ نعم. يقول بعضهم أنه إن الاهتمام بالفرق القديمة لا مضر له ولولا البحث عن الفرق الجديدة. هذه الفرقة الجديدة. هذه الفرقة الجديدة. نعم. نربطه بالأفكار القديمة. عبد القادر الجزائري يقال انه باطني مع جهاده المعروف الجزائري. ما يا اخي انا رايي يعني توجيه عام لجميع الاخوه نصيحه مني، لانه ما ينبغي ان نسمي الاشخاص ونتكلم عليهم، هذا لا ينبغي. وهذا هو بفضل الله قاده اهل السلف الصالح وزعماءهم وهم قادتنا وائمتنا ومرشدين، هذا هو طريقهم. نتكلم على الاحبار لا نتكلم عن الأشخاص. ثم من يعمل هذا يعمله الله معاملة خاصة. ولكنه ما هو لا مسمي. ولذلك أنا منعت هذا السؤال الأول. كتاب الجهل. هذا ورد ذكره في كتاب العلم الذي يعود له كالصحيح البخاري من رواه الكافي والكافي والكافي ذكر الجهل. وهل يعني قال لجعفر الصادق تطير دين ودين أبائك. طبعا هذا ما ينقلون عنه وعن نبيه محمد الباقر أنه قال التحية من دين ودين أبائي ولا إيمان لمن لا تحية له. فإن تسعة عشر الدين التي التحية هذا ما ينقلون عنه. ونحن نقول بأنهم براء مما يقولونه هؤلاء وأنهم يكذبون عليه. صحيح أن التقوى دينه ودين أبائي. من الأجر والعلم أظننا أنه ملك يسأل إن شاء الله. هذه بركة الصلاة لأننا قد انتهينا قبل الصلاة.